الراديو 90-90 هواها مصر. حد منزل بوست من كام يوم بيقولك ابنه 6 سنين بيحب الحيوانات وبيتفرج على أنيمال بلانت طول اليوم تقريبا. الواد فجأة شاف برنامج عن حياة كلب البحر، بس ايه بقى وإلا واتضرب بكلب البحر ده، يخش يعمل سيرش عن كلب البحر وحياة كلب البحر وعيال كلب البحر وصوت كلب البحر وأكل وشرب كلب البحر، ويجمع في صور كلب البحر ويحطها في قطه، وحاجة آخر عالم البحار. وبعدين يقولك في قعدة صفا يروح الواد لابوه يصرحه بالحقيقة المرة: يا بابا هاتلي كلب بحر، أنا عاوز أربي كلب بحر في البيت. يختي الراجل بيقولك نزل عليا سهم الله، كلب بحر إيه يا ابن كلب البحر أنت، أنا ناقص عهات. المشكلة بقى في الواد، مفيش حاجة عايزة تقنعه أبدا. يكلموه بالمنطق: يا ابني يهديك يرضيك، هنحطه فين؟ يقول لهم في البانيو. طب وهو البانيو ده احنا ما نستخدمهوش يعني؟ يقول لهم كلب البحر بيقضي 30% من يومه بره المياه، وممكن وقتها تبقوا تستخدموا انتوا البانيو وانا العب معاه في البلكونة. طب منين يا ابني؟ من جنينة الحيوانات. يا ابني محدش بيبيع كلاب بحر في جنينة الحيوانات. اوكي اشتري اونلاين. المهم يمين شمال يهديك يرضيك الواد صاحب منطق الحقيقة، ومحدش عارف يقنعه بعكس اللي في دماغه. طبعا محدش جاب للمسخوط كلب بحر ولا حاجة، بس رخر فضل مقموص شهر بحاله وما بيكلمهمش. هو دلوقتي نسي أكيد موضوع كلب البحر ده، بس المشكلة إن أبوه بيقول إنه متابع بقى حياة البطريق بشغف اليومين دول، والأب بيلطم حاليا. أو النبي زي ما بقول لكم كده، الموضوع ده خلاني أركز حبة في طريقة تفكير العيال اليومين دول. مش عشان كان عاوز كلب بحر بقى الواد مختلف، لأ عادي، كلنا وإحنا صغيرين يا ما شطحنا بخيالنا ولبسنا فساتين بكرانيش واستنينا اليونيكورن والأمير اللي هيجي يخطفنا. أوهام زي ما بقولك كده. ولا حتى الجيل اللي عاش دور النينجا تيرتلز وعملوا منشاكو بعصيان المكانس وحبال الغسيل، الجيل ده مختلف في حاجة تانية خالص. الواد قبل ما ياخد قراره درسه من جميع الجهات، اتفرج وتشبع بالفكرة، وقام عمل سيرتش على الموضوع اونلاين، لأ وفهم أبعاد مشكلته وحضر أجوبة لمعظم التساؤلات لحد ما بقى بيفهم الكل. فكرة التطور اللي عند الجيل ده بقت مخلياهم أكبر مننا. والله زي ما بقولك كده، العيل بيبقى يا اخويا مقصوف رقبه شبر وقطع كده، وياخد منك الموبايل او اللابتوب ويقولك السوفت وير ده قديم، ويلعب شويه كده ينزل لك الجديد. ازاي ما عندكيش الابليكيشن الفلاني ده بيعمل كيت وكيت وكيت؟ اتفرجتي على فيلم فلان اللي مترفح للاوسكار يا طنط؟ انزلهولك تشوفيه. تحس انك فيل ماموث من العصر الحجري واقف قدام بيل جيتس شخصيا. العيال يا اخويا كل حاجة حواليهم بتتطور بسرعة الصاروخ، وهم كمان بيتطوروا أسرع منها، وإحنا حرفيا مش ملحقين عليهم في ولا حاجة. يا خرابي نفسنا الكرش. طب وبعدين إحنا شوية شوية بتنسحب مننا اختصاصاتنا وبنبقى ديناصورات في نظرهم. التوجيه والتربية وتعويدهم الفرق بين الصح والغلط وتلقينهم الأخلاق والبديهيات أكيد حيبقى صعب، وهم بيبصولنا نظرة معروضات المتاحف دي. فكركوا الحل إيه؟ نجري ونلاحق على التطور ده؟ طب واللي ما يقدرش؟ ما هو رحم الله امرأ عرف قدر نفسه برضو. يعني نسيب العيال لمفرمة التطور دي هي اللي تربيهم بمعرفتها؟ ما تدلونا يا خبراء التربية العمل إيه في الحفرة اللي إحنا معكوكين فيها دي؟ يا لهوي.